بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه وسار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أراد بهذا الفصل بيان حمل الميت ودفنه، وقد مشى رحمه الله على الترتيب الآتي: تغسيل الميت، ثم التكفين، ثم الصلاة عليه، ثم حمله، ثم دفنه. قوله: يسن الترديع لمن حمله، أي السنة في حمل الجنازة أن تحمل من جميع أعمدة النعش الأربعة. هذا الأولى والأخف على الناس والأيسر لهم. ولو أن الذين يحملون الجنازة لو حملها اثنان لم يكن في ذلك حرج، إن لم يكن هناك مشقة على الذين يحملونها. ولذلك قال: يسن الترضيع. ولعل والله أعلم أن المؤلف يريد أن يستدل بأثر ابن عباس: من اتبع الجنازة فيحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع. أي الإنسان يحمل من جميع الأعمدة الأربعة، لكن هذا الأثر ضعيف، والأمر في ذلك واسع، ويعمل الأسهل على من يحمل الجنازة. قوله: ويباح بين العمودين. لما ذكر التربيع بين أنه يباح أن تحمل الجنازة من قبل اثنين، بأن يجعل عمودا على يده اليمنى وعمودا على يده اليسرى. ولعله والله أعلم يستدل في كلامه هذا بأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وهذا حديث ضعيف ضعفه الألباني في المشكاة. إذن تحمل الجنازة على الأيسر منا، سواء بالتربيع أو بالتثنية أو بما يتيسر، والأمر في ذلك واسع. قوله: ويسن الإسراع بها، أي يسن لحامل الجنازة الإسراع بها دون الخبث، ما يخبون بها، يسرعون بها خبثا، لما في الخبث من إتعاب المشيعين لها. والدليل على الإسراع بها قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. إذن يسرع بها لكن لا يكون خبر، لأن هذا يشق على الحاملين لها. قوله وكون المشاة أمامها، أي الذين يمشون أين يكونون من الجنازة، والذين يركبون أين يكونون من الجنازة. هذا القسم الأول من المشيعين للجنازة وهم المشاة، ويكون موقعهم من الجنازة يمشون أمامها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، رواه أهل السنة بسند صحيح. الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ولو ما استطاع أن يمشي أمامه. نعم. وللماشي مع الجنازة، يعني اللي يمشي مع الجنازة منين يمشي؟ وللماشي مع الجنازة أن يمشي من عن يمينها وعن شمالها وخلفها، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، رواه أحمد وأهل السنن وسنده صحيح. أما السيارات، لأن في زمن المؤلف ما كانوا سيارات، وأما السيارات فقال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد الخامس صفحة 449: الأولى أن تكون أمام الجنازة، يعني السيارات، مع أنهم راكبون فيها. الأولى أن تكون أمام الجنازة، لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم وأمامها لا يحصل إزعاج، بل أكثر طمأنينة للمشيعين وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المشاة يكونون أمام الجنازة، ولهم أن يأتوا من أي مكان من الجنازة، من على يمينها من على شمالها، لأما الراكبون فخلفها، إلا أن يكون هناك إزعاج. نعم، فإن هؤلاء يكونون أمامها كما قال الشيخ رحمه الله. قال: والركبان خلفها. هذا القسم الثاني من المشيعين وهم الركبان، يسيرون خلف الجنازة، لحديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، رواه أهل السنن وأحمد وسنده صحيح. إذن هذه السنة لكن لو خلفت لا حرج، المشاه أمامها والركبان خلفها ولا حرج، أن يكون المشاه خلفها والركبان أمامها، هذه السنة. لكن قد لا يتيسر قوله ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويكره جلوس صاحبها حتى توضع، أن يكره لمشيعها أن يجلس حتى توضع على الأرض، والدليل حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. رواه البخاري ومسلم. والمراد بوضعها أو وضعها على الأرض، قال شيخ الإسلام: المراد وضعها على الأرض. قوله: ويسجى قبر امرأة فقط، يعني يغطى قبر المرأة عند وضعها في القبر، لأن الأصل في ذلك هو الستر، والمرأة تستر ولو ميتة، وديننا يأمر بسترها، وينبغي أن تستر المرأة حية وميتة، فلا يتساهل الناس في سترها، حتى وإن تساهلت المرأة فإن الرجال قوامون على النساء. ومن الملاحظ أن النساء أخذن يقصرن في الستر حال حياتهن لعدم مراقبة الرجال لهن، ويجب على الصنفين أن يتقوا الله ربهم، ولا يستسهل الأمر، فإن وراء ذلك من الفتن ما الله تعالى به عليم. وقد قال عز وجل: وقرنا في بيوتكن، وقرن هذا القرار بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يغطى قبر المرأة عند إدخالها القبر. ليه؟ تشدد حتى في وضعها في القبر، تشدد السنة. الأصل هو إيش؟ التغطية والستر، لأن المرأة عورة، لأن المرأة عورة، ولأن أمرها مبني على الستر، ولأن أمرها مبني على الستر. قوله فقط، يعني الرجل ما يغطى قبره، لا ما يغطى، يعني ما يغطى بشيء عند وضعه في اللحم، ما يوضع على الرجل شيء، لكن أما المرأة يغطى عند وضعها في قبرها، أما الرجل فلا، الأولى يطبق، الأولى يقال للناس ذلك. إنه ما طبقه حي بعد طبقه ميت، إنه حي حتى ما طبق. الناس تساهلوا في أمور كثيرة، والواجب أن يتقوا الله ربهم، وينبغي بأن يتعاون الجميع على أمر المرأة بالحجاب الشرعي لما وراء ذلك من المصالح التي ليست بخافية، والشرع لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة. نعم. واللحد أفضل قوله، واللحد أفضل من الشق. اللحد هو أن يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة حفرة على طول القبر تتسع بجسم الميت، وسمي لحدا لأنه مائل عن وسط القبر. واللحد هو السنة القولية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أحمد وأهل السنن. إذن سنة قولية، وهو كذلك السنة الفعلية لأنه لحد للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد ابن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. إذن اللحد هو أن تحفر في قبلة القبر حفرة مائلة عن وسط القبر لإدخال المقبور فيها، لأنها سنة قولية وسنة فعلية. نعم. وأما الشق فهو الحفر الذي يكون في وسط قاعة القبر على قدر الميت. متى يحتاج إلى الشق؟ إذا كانت الأرض رملية، رملية يتساقط التراب فيوضع شق. كم يكون التعميق نزول القبر؟ كم يكون؟ على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، ليس هناك يعني قدر معين، وإنما على حسب الحاجة. نعم، يكون على قدر ما يمنع من السباع وما يمنع من خروج الرائحة وما يواري جسد الميت، ويوسع على قدر الحاجة، يعمق على قدر الحاجة ويوسع على قدر الحاجة. قالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 5611 المجلد الثامن صفحة 422: والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له، يعني ما تستطيع السباع أن تحفر. وأظن مع وجود التسوير للمقابر يؤمن من السباع، يؤمن من السباع ربما قبل التسوير، أما بعد التسوير فهي مأمونة. قوله: ويقول مدخله، يعني مدخله القبر، ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول الذي يدخل الميت القبر بسم الله، أي بسم الله ندخلك، وبسم الله نضعك، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندفنك. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في النحر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. قوله ويضعه في لحده على شقه الأيمن. كيف يوضع الميت في اللحد؟ يوضع على جنبه الأيمن. نعم، هذه حالة وضع الميت في قبره، وهي وضعه على جنبه الأيمن، وهي على سبيل الأفضلية وليست على سبيل الوجود. هذا الأفضل، وليس هذا بلازم. ما العلة في ذلك؟ لأنها سنة النائم، والنوم والموت كلاهما وفاة. النائم كيف ينام؟ ينام على جنبه الأيمن، على جنب الأيمن مستقبل القبلة. وكذلك الميت في قبره يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم للنائم: ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذه سنة لكنها ليست بلازمة، لا نلزم بها. قوله مستقبل القبلة، أن يكون الميت في قبره مستقبل القبلة وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. اسمع كلام اللجنة، اللجنة في الفتوى رقم 5637 في المجلد الثامن صفحة 419 تقول: لا نعلم دليلا يدل على كشف وجه الميت في القبر. يكشف ولا ما يكشف؟ ما يكشف. لا نعلم دليلا يدل على كشف وجه الميت في القبر، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف ذكرا أو أنثى، لأن الأصل وجه كسائر بدنه إلا أن يكون الرجل محرما، فلا يغطى رأسه ولا وجهه. صح، يعني يدفن يدفن بثياب إحرامه، المحرم ما يغطى رأسه ولا وجهه. قوله ليس بلازم إلا إذا احتاج الجسم، إذا كان الجسم ما هو متوازن إلا بشيء تحت الرأس يجعل تحت الرأس. نعم، وأما إذا كان ما هو محتاج إلى شيء تحت الرأس فلا يوضع. نعم، قوله ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. الآن قبر أهيل عليه التراب، كم يرفع هذا القبر عن الأرض؟ يرفع من الأرض قدر شبر، يعني كم سنتي؟ 20 سنتي. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له ونصب عليه اللبن نصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. ليش؟ وش الداعي؟ طبعا هذا الحديث رواه ابن حبان بسند الحسن. شبر يميز، من أجل يميز. نعم، من أجل أن يعرف أنه قبر فيتميز. طيب هل يوضع أحجار عند رأسها منصوبة وعند رجله؟ يوضع. ليه؟ من أجل أن يعرف بأن من الحجر هذا إلى الحجر هذا قبر. طيب هل يميز؟ لا أبدا. يعني ثنتين يوضع عند رأسها، عند رأس الميت حجر وعند رجليه حجر، ليعرف بأن هذه المساحة مساحة قبر. قبر نعم. علامة ايش؟ لا لا ما ينبغي. يأتي معنا، يأتي معنا. لا أي ولا يحط عليه جس ولا يكتب عليه ولا يضع عليه، ما في علامة. وإذا دخل المقبرة يسلم على المقبورين جميعا. نعم. طيب هل يجوز أخذ الخرسانة الموجودة الآن السمنتية هذه توضع توضع طلايا من الطلايا، توضع محل الأحجار الطلايا ولا لا؟ يعني أقصد يعني هل لنا أن نأخذ هذه السمنتية الموجودة الآن ونضعها في النحر، ولا نفرق بين اللي فيه حديد واللي ما فيه حديد؟ هل لنا أن نأخذ هذه الصلايا السمنتية ونضعها في القبر أم لا؟ يجوز، يجوز أخذها ولا حرج. اسمع كلام اللجنة في الفتوى رقم 908، في الفتوى رقم 908 ورقم 7035 المجلد الثامن صفحة 441، لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لشد لحود الأموات، وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح ولا حرج في ذلك. هذا كلام من اللجنة، هذا كلام اللجنة ولا حرج. طيب لو أن القبر ما استطعنا لا شد ولا لحم، رمل كف، كيف ندفنه؟ هل ندفنه يباشر التراب؟ هل معنى لا ننهي التراب عليه بلا صلايا وبلا، لأن لا لحم ولا شق، الأرض رملية نعم هشة هشة تتهايم، والآن لحد ما استطعنا، شد ما استطعنا، كيف ندفن هذا الميت؟ ندفنه في التراب ونهيل عليه التراب بلا بلا بلا ايش؟ بلا صلايا. اسمع كلام اللجنة، قالوا فإن لم يوجد ما يمنع التراب، يعني ما يمنع من الميت، ما يمنع التراب، فيدفن الميت ولو باشره التراب، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه فتوى اللجنة رقم 839 المجلد الثامن صفحة 440. إذا خلصنا على أن تؤخذ الصلايا السمنتية ولا حرج، فيها حديد ولا ما فيها حديد؟ إيه إيه، حتى لو في أحد ما يمنع، ما يمنع نعم. وإذا ما استطعنا أن نجعل له لحد ولا شد أن هي عليه الصراع في القبر، هو الأولى، هو الأولى. لكن هل لي أن أجعل بلوك ما دام التراب هذا ما هل أجعل بلوك وأجعل عليه الصلي ولا لا؟ أما أنا أقول لو جعله التراب أحسن، لأن بيتطور البناء، هذا البناء بيتطور حتى يكون هذا القبر يوم من الأيام غرفة، فالأولى بأن يدفن في التراب من أجل ألا يكون هذا وسيلة إلى إلى إلى إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل. اتقوا الله ما استطعت. مقابل مكة للحاجة، مقابل مكة للأرض ضيقة، فهم يجعلون في القبر الواحد عدة أشخاص، وهم لا يجعلون هذا البناء إلا من أجل أن يدفنوا عدة أشخاص في القبر. لكن الآن ما عندي عدة أشخاص، لا عندي إلا مقبور واحد، فهل أبني له أو لا أبني؟ لا أبني، أدفنه على حاله. لأن المراد من القبر، من القبر هو مواراة جسده، نعم، ومنع رائحته ومنعه من السباع ودفنه، هذا كله متحقق، ما هو لازم لا يدفن. ولا تثبت انك على اساس لا تؤذيه، اصلا مقبور مقبور، اللي يسع قبره اللي يضيق قبره وش عمل؟ والله حجاره بناءك لا والله ما يوسع عليه ولا يعمل، عمله هو الذي يوسع ويضيق. والامر في ذلك يعني ينبغي بان تتبع فيه السنه، يعني يذكر لي هذا للحاجة، هذا للحاجة، للحاجة في المدن اللي المقابر فيها ضيقة ويضعون في القبر أكثر من شخص لا أعرف، ويشيلونه ويحطوا محله ما أو يضعونه في زاوية أو كذا. نعم، قوله قدر سدر بمعنى أن القبر يرفع عن الأرض قدر سدر، والسدر هو ما بين رأس الإبهام والخنصر، وهو مقدار 20 سنتي. لا لا لا يزيد، لا يزيد على سدر، لا يزيد على سدر. في اللحظ ما يفعل، إذا كان اللحظ على حسب الحال. ما إن شاء الله للحاجة لا حرج، للحاجة إن شاء الله لا حرج. قوله مسنما أي يجعل التراب الذي على القبر مثل السنام، يعني وسط مرتفع وجوانبه مرتخية. ليه؟ من أجل أن ينصاع عنها إيش؟ الماء، من أجل أن ينصاع عنها الماء. قوله ويكره تلخيصه، ويكره تلخيصه، هذا المحرم الأول، لما ذكر المسنونات ذكر المحرمات، لما ذكر المسنونات ذكر المحرمات. والتلخيص هو أن يطلى بالبس أو بالنورة أو بسائر الأصباغ والألوان. لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني ما يضع الإنسان مثلا بويا على قبر قريبه من أجل يعرفه، لا، نهاه النبي، قال نهى أن يجصص، يوضع عليه الجص أو أي علامة. هذا أمر، لأنه ورد في السنة النهي. الأمر الثاني، نعم، لأن التجصيص وسيلة إلى الغلو، ووسيلة إلى تعلق الجهال بهذا القبر، وسيلة إلى الغلو، ووسيلة إلى تعلق الجهال بهذا القبر. إذا ما يجصص ولا يوضع عليه بويا ولا علامة. قوله والبناء عليه، هذا المحرم الثاني، وهو البناء على القبر، كأن يبني غرفة أو قبة. لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه، نعم. ولأن هذا البناء عليه وسيلة الشرك ومشابهة اليهود والنصارى، النبي عليه الصلاة والسلام ودع الدنيا بش بلعن اليهود والنصارى، ولما نلعنهم؟ نلعن ولا ما نلعن؟ النبي لعنهم في آخر لحظة، في آخر لحظة. وهو يودع الدنيا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لا اله الا الله من غيرته على التوحيد, غيرة النبي عليه السلام على التوحيد غيرة متناهية. بعض الناس يغار على الارض ولا يغار على التوحيد, ياخذ واحد منه شبر يقيم الارض ويقيم الدنيا ولا يقعدها, لكن التوحيد يهان. لا الله غفور رحيم, التوحيد الله غفور رحيم والارض ما فيه غفور رحيم. انا انظر لغيرته على التوحيد, شوف حتى جبريل غيرته على التوحيد, اخذ التراب من كما في اثر ابن عباس الصحيح, اخذ التراب من البحر واخذ يدسه في فم فرعون, غير على التوحيد, لان فرعون ادعى الالوهيه وادعى ايش الربوبيه. والله الغير على التوحيد مطلوبه. اي والله النبي صلى الله عليه وسلم غادر الدنيا وينبه الامه على التوحيد, على التوحيد. نعم. قوله والكتابة, والكتابة كأن المؤلف يعيش في زمننا. والكتابة هذا المحرم الثالث, وهو الكتابة على القبور, سواء كتابة الاسم أو تاريخ الوفاة أو دعاء أو آيات قرآنية أو غير ذلك. لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب عليها, أي أن يكتب على المقابر. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. اطمسها, لا تدع قبرا مشرفا إلا إيش سويت. وكذلك هذه تطمس, قوله من باب التذكير طيب. أما كتابة زورونا وسلموا علينا هذا ما هو صحيح, ما يتكلمون كلمة الأموات, الأموات ما يقولون كلمة. إن كان يقول هذا لسان حالهم لا لسان مقالهم, قلنا اكتب السنة فقط, السنة اكتب الدعاء الوارد. إذا كان ما هي مصورة, إذا كان المقبرة غير مصورة فللإنسان أن يضع شوك ليمنع الدواب, أما إذا كانت مصورة لا يضع شوك, ليس هناك حاجة بعد التصوير. نعم. قوله والجلوس, هذا المحرم الرابع, وهو الجلوس على المقابر. ما يجوز أن تطع على القبر بقدمك أو برأسك وسادة أو تجلس عليه. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لا إله إلا الله, يعني جلوسه على الجمرة أهون من أن يجلس على إيه. فكيف إذا أهينت المقابر ووضعت العمائر عليها, كيف إذا أهينت ووضعت العمائر عليها؟ يطرق كذلك. إذا علم الإنسان بأن طريقا يمر من على قبر واحد فيجب أن يبلغ الهيئة, يجب أن يبلغ الهيئة لأن هذا منكر يجب أن يغير, يجب أن يغير. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب إنكار المنكر. قوله والوطؤ عليه, هذا المحرم الخامس, وهو الوطؤ على المقابر بالأقدام والنعال. لحديث جابر نهى عن أن توطأ القبور, نهى عن أن توطأ القبور. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. ثم في وطئه للمقابر استخفاف بالمقبورين. طيب لو أن فيه مقبرة مصورة وفيها علف وعندك غنم، هل لك أن تدخل الغنم لأكل العلف؟ والعلف ترى على القبور، ها؟ لا، لا يجوز حتى الدواب تطأ هذه المقابر. فيه لا، ممنوع. إذا كان الرعي ليس على القبور طيب، أما إذا كان على القبور لا، لأن في هذا إهانة للموتى، ولأن نهى أن توطى حتى ولو كان الدواب، لأن حرمة الميت بعد موته كحرمته حال حياته. لو كان في شجر، شجر نبت شجر في المقبرة، إن كان إنها على القبور فيترك، وإن كان إنها خارج القبور فيؤخذ أو فيقطع. هل للإنسان أن يستفيد من هذا الشجر؟ نعم. ليه؟ لأنه غير مملوك لأحد، ولأن الاستفادة منه أولى من أن يذهب هدرا، أولى من أن يذهب هدرا. ما في اعتداء على حقوق الآخرين؟ ليس فيه اعتداء على حقوق الآخرين. قوله والاتكاء عليه، هذا المحرم السادس، لا إله إلا الله، يا ويل والله من يتجرأ على المقابر. هذا المحرم السادس وهو الاتكاء على القبر فيجعله كالوسادة له، لأن في هذا امتهان للقبر. قوله ويحرم فيه، أي في القبر، دفن اثنين فأكثر إلا للضرورة. السنة أن يدفن في كل قبر واحد، ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا للضرورة. الضرورة مثل إيش؟ مثل يكثر الأموات، يكثر الأموات، ما يستطيع الناس لأنهم يحفروا لكل واحد قبر، فهل لهم أن يجمعوا مجموعة في قبر؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى في غزوة أحد قال ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، الاثنين والثلاثة في قبر واحد، من يقدم؟ صاحب القرآن، فقدموا أكثرهم قرآنا. إيش هذا دلالة عليه؟ تكريم صاحب القرآن حتى فيه في قبره، كأنه إيش؟ كأنه إمام حتى في القبر، كأنه إمام حتى في القبر. نعم، ما عليه ودي على أساس عنه المتن. الله يعينكم، الله يعينكم. تفضل يا والد. لحظة يا ابو عبد الله، ابو عبد الله بالعطاء، بالعطاء معه. ايوه ابو عبد الله، اسمع لي، عطاء معه. خلينا نعلم ابو عبد الله. إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا مدة للسنة إيه، لا تسلم عليه ولا تسوره ولا فيه. إذا ما هو إلى القبلة فليس من المسلمين، إذا لم يكن القبر إلى القبلة فليس من أهل الإسلام. لكني أنا ما أتوقع أنه يوجد اليوم مقابر لغير المسلمين إلا في بلاد الكفار، أما في بلادنا فمعظم، لأنه كونه يمر بها 1000 سنة يعني نفس تتغير، كوني أجدها لا تزال. المهم على أن إذا علمنا بأن القبر غير موجه للقبلة فالأصل فيها أن غير إيش؟ فالأصل بأن غير مسلم، إذا كان ما هو موجه للقبلة فالأصل بأن غير مسلم. قوله ويحرم فيه، لا يقولنا للضرورة. قوله ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، يعني دفناهم في قبر نزع بين كل اثنين ايش؟ حاجز من تراب. ك كأنما هو في قبر مستقل، كأنما هو في قبر مستقل. طبعا هذا من باب الأفضلية لا من باب الوجوب، إن أمكن، وإلا ممكن فلا. قوله ولا تكره القراءة على القبر، سامحك الله يا المؤلف، ولا تكره القراءة على القبر، أي لا تكره قراءة القرآن على القبر. والصحيح الذي يجب أن يصار إليه أنها ممنوعة، أنها ممنوعة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وهو قول جمهور السلف. فلا يقرأ على القبر عند الدفن ولا بعد الدفن، لأنه لم يعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ولأن وراء ذلك مفسدة عظيمة، بل هو عكوف عند القبور ومضاهاة لما يعتاده عباد القبور، بل هو وسيلة إلى عبادتها. انظر لكلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام كيف توحيده؟ ميهن ولا نزكي على الله أحد، طيب الله وجهه، والله أنه جاهد بالله حق جهاده للدفاع عن التوحيد، والله ما نحبه لذاته ولا نحبه إلا لنصاعة توحيده وصدقه في توحيده، ولأنه والله جالد الملحدين وأهل البدع والكفار بقلمه وبسيفه وبنفسه. اسمع كلامه رحمه الله، قال شيخ الإسلام، من هو شيخ الإسلام؟ ونعم وزاد سبحان الله ترى توفي عام 728 ولا نزال إلى يومنا نذكره، الآن ذكرناه الآن في المعاهد العلمية، وقرر التوحيد في سنة أولى ثانوي، وشه العقيدة الواسطية لابن تيمية، المؤلف مات عام 622 ومؤلفه يدرس الآن، المقرر في السنة الثانية في المعاهد العلمية وشه الحموية، لمن؟ لابن تيمية رحمه الله، كيف وضع الله له قبولا كأنما هو إلى يومنا حي، ليه؟ لأنه بدن لله فحفظ الله له هذا البدن. نعم. قال شيخ الإسلام والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بدعة. قوله ولا أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، اسمع كلام المؤلف، يقول ولا أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو لحي مسلم نفعه ذلك. هذه المسألة تتعلق بإهداء القرب، يعني الأعمال صلاة، بإهداء القرب إلى الميت، وهذه القرب تنقسم إلى قسمين، يعني اللي تهدي للميت تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ورد فيه النص، ما ورد فيه النص، مثل الصدقة ورد فيها النص ولا ما ورد؟ ورد. ومثل يعني مثل الصدقة ومثل الحج ورد فيه النص، ومثل العمرة ورد فيها النص، يعني ومثل الدعاء ولا لا؟ ادعوا ليش؟ لأخيكم. ومثل الاستغفار اطلب لها المغفرة، هذه يجوز أن تهدي ثوابها إلى الميت لأن فيها نصوص. أما الصدقة، قال سعد بن عبادة يا رسول الله أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لأوصت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. وقال أفضل الصدقة الماء، الماء. أما الحج والعمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، حج. يعني هذه يجوز، هذه يجوز. طيب وأما الدعاء، قال ادعوا لأخيك فإنه الآن يسأل. وأما الاستغفار، قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذن هذه نصوص وردت فيها أو هذه أعمال وردت فيها نصوص لا حرج، لكن ما لم يرد فيه النص مثل الصلاة، هل يجوز أن أصلي وأهدي ثواب الصلاة للميت؟ مثل الصيام، هل أصوم وأهدي ثواب الصيام للميت؟ مثل قراءة القرآن، هل أقرأ وأهدي ثواب الميت؟ هذه لم يرد فيها نص، هذه لم يرد فيها نص. اسمع كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى له المجلد 13 صفحة 259، قال رحمه الله: هناك دليل شرعي على مشروعية إهداء الصلاة ليس هناك دليل شرعي على مشروعية إهداء الصلاة للقراءة عن الغير سواء كان حيا أو ميتا، والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل الشرع على ولكن يشرع لك الدعاء لها. هذا جواب، يشرع لك الدعاء لها والصدقة عنها والحج والعمرة عنها إذا كانت كبيرة السن لا تستطيع الحج والعمرة. إذن بعبارة مختصرة، العبادة البدنية المحضة الحج والعمرة في الصلح. إذن اللي فيه نص نهدي ثوابه، واللي ما فيه نص ما نهدي ثوابه. لا لا تفعل، لا لا لا تفعل. نعم، قوله: ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. هذا طعام من؟ طعام الجماعة، ما هو طعام جابر. طعام هذا طعام الجماعة، ما هذا طعام جابر. نعم نعم. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. نعم، الأصل في هذه السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. طبعا هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند الحسن، والحديث يدل على أن الطعام يصنع لأهل من هم أهل الميت، وهم عائلته الذين كانوا في نفقته وكلفته، هذه القيود. أما الجماعة كلنا رجال رجل واحد يقولون لما تجمع الجماعة كلهم القبيلة وش بكم؟ قالوا كلنا أولاد رجل واحد. فرما من أولاد رجل واحد، لكن بس على أساس المناسبة هذه. لكن من هو اللي يعطى الطعام؟ شف، وهم عائلته الذين كانوا في نفقته. الجماعة في نفقته؟ لا. أخوه في نفقته؟ لا. عمه؟ خاله؟ ما من في نفقته. الذين، شوف هذا الضبط، الذين كانوا في نفقته وكلفته لا يصنع لغيرهم. وقد غال الناس وتوسعوا في صنع الطعام وجمع الناس، وهذا الأمر، اسمع الحكم، وهذا الأمر إسراف وتبذير وبدعة ونياحة، لقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وأقرأ عليكم كلام اللجنة قراءة قراءة. تقول اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 4504 المجلد التاسع صفحة 133 و134، الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز. ما هذا كلامه؟ كلام أئمتنا علمائنا، لجنة الدائمة هم أئمتنا علمائنا برئاسة المفتي. نعم، يقولون لا يجوز ويحرم، ويحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيوانا ينصب إذا مات واحد منهم لمدة 3 أيام، يأتي إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان ويجلسون مدة من الوقت ثم يذهبون، يعني الذين جاءوا، ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه 3 أيام، لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر. ما هذا كلام اللجنة الدائمة؟ ويقول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 197: وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. الأول الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار والمقبرة أو المسجد. الثاني اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء. ويقول الشيخ العثيمين عن جمع الناس على الأطعمة في العزاء في الممتع المجلد الخامس صفحة 471: وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة، لأنه يجعل البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرف، كأنه بيت عرف. وفعلا يعني أصبحت أفراحنا إيش؟ أفراح، وأتراحنا أفراح أكثر أكثر. نعم الله يصلح. الحمد لله، لكنه ما عوض وعوض. ويقول الشيخ الفوزان في الشرح المختصر المجلد الثاني صفحة 223: أما التوسع في صناعة الأطعمة أكثر من حاجة أهل الميت فهذا إسراف وتبذير وبدعة فلا يجوز. قوله بس أنا عندي ميت أداء شبه والآخر قوله والقدر والشبه. زمان زمان انتهى يا أبو عبد الله، خلاص انتهى زمان هذا. أي مضى الحمد لله والله أعلم. قوله ويكره لهم فعله للناس، أن يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس. نعم، فائدة بقرأ عليكم هذه الفائدة على أساس أن ننتهي من هذا الكتاب. فائدة: لا يجوز الاجتماع عند لا يجوز الاجتماع عند أهل الميت بعد موت الميت لأنه من النياحة المنهي عنها شرعا. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 527: ولم يكن هديه عليه الصلاة والسلام أن يجتمع للعزاء، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وقال القاسمي في إصلاح المساجد: ومن البدع في الجنائز الجلوس للتعزية في المسجد أو غيره من البيوت والاجتماعات، وذلك لما فيه من استدامة الحزن وتعظيم للميت وخلاف للسنة. وقالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 4504 في 30/3/1402: الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز. والأصل في ذلك ما رواه جرير: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياح، إلى غير ذلك. ما الكلمات التي تقال في التعزية؟ تقول إذا مات الميت تقول أحسن الله، نعم أحسن الله عزاك، نعم، ومن هذا القبيل. نعم، يعني هذه، أو لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، الأمر في ذلك فيه آخر فصل. هذا الفصل يتكلم عن زيارة القبور، وهي مشروعة بالسنة القولية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وتسن زيارة القبور، يعني هذه تعتبر سنة. هل لك أن تخرج من بيتك لزيارة القبر؟ نعم، بشرط ألا يكون فيه شد رحل. إذا لم يكن فيه شد رحل نعم، أما فيه شد رحل لا لا. طبعا الزيارة من أجل أن تدعو للميت، ومن أجل أن تتعظ أنت، ومن أجل أن تتعظ أنت. قوله إلا للنساء، قوله إلا للنساء. لا تسن زيارة المقابر للنساء، والصحيح في هذه المسألة تحريم زيارة النساء للمقابر، وأنها كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. يقول الشيخ العثيمين: والصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ويقول إذا زارها، ويقول إذا زارها أي إذا زار المقبرة. طيب أنا مار بمقبرة، مقبرة على طريقي، هل لي أن أسلم عليهم أو لابد أخرج من بيتي لقصد الزيارة؟ سلم عليهم، نعم سلم عليهم، حتى قبل الرسول، حتى قبل الرسول لا يزوره النساء، حتى قبل الرسول لا يزوره النساء، وزيارتهن له كزيارة غيره، كزيارة غيره. صدق بدعة كثيرة، صدق صحيح، نعم. ويقول إذا زارها، يعني أنت إذا مريت بالمقبرة وأنت من تناوي زيارتها، بس في طريقي، هل تسلم ولا ما تسلم؟ سلم، سلم ولا حرج، حتى وانت في السيارة، حتى وانت في السيارة سلم عليها، نعم. ويقول إذا زارها، إذا زارها، طبعا حتى ولو ما قصر. الشيخ بن باز في مجموع فتاوى له المجلد 13 صفحة 333 يقول: الأفضل أن يسلم حتى ولو كان مارا بها، ولو كان مارا بها، نعم. الله يعين، أما اليوم بنت أخر شوي، لكن ما عليك، هذا آخر سؤال على سنتي، نعم. قصدك انه يزيد زيارتها؟ هو اصلا الشيخ الالباني رحمه الله هو يقول زوارات، اي المكسرات للزيارة، لكن اللي ما تزور الا مرة لا حرج. لكن الحديث الاخر وهو صحيح يصححه الكثير: لعن الله زائرات. الشيخ الألباني الثابت عنده زوارات، أي يقول المكثرات للزيارة، لأن زوارات صيغة مبالغة أي كثرة، كثرة. يقول في الكثرة لا، أما إذا لم يكن كثرة فيجوز. لكن حديث لعن الله زائرات القبور حديث يصححه الكثير، فنعم يرد على هذا، أو على هذا الكلام، ولا الشيخ على رؤوسنا، نعم ونحترم علمه ونحترم كلامه، لكن ما دام حديث لعن الله زائرات القبور مقبول يستدل به، فحتى ولو كان زيارة واحدة. هذا السبب اللي زار الشيخ الألباني يقول هذا الكلام، نعم. ويقول إذا زارها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني هذا الذي يقوله إذا مر بالمقبرة، السلام عليكم حتى الأموات، يسلم عليكم حتى هم، كيف لا يسلم على الحي؟ تجد هناك سنوات ما سلم بعضهم على بعض، ميت يسلم عليه ولا يسلم على الحي؟ ليس هذه من المصائب؟ بلى من المصائب. دار قوم المؤمنين، المراد بالدار الذين في الدار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل يجوز الاستثناء؟ وإن إن شاء الله يجوز في هذه المسألة لأنه استثناء يراد به التحقيق ولا يراد به التعليق، فما كان للتعليق فممنوع وما كان للتحقيق فلا حرج. كيف التعليق؟ يقول الله يوفقك إن شاء الله، هذا ما يجوز. لكن وإن إن شاء الله بكم لاحقون، من الحق لما ملحق إذا لاحقون، مثل إذا جيت عند المريض طهور إيش إن شاء الله، هو طهور ولا ما هو طهور؟ إذن فهو أمر محقق. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أي أهل المقابر، أي أهل المقابر، من سبق نعم ومن تأخر. نسأل الله لنا ولكم العافية، سؤال العافية للأحياء، وهي عافية حسية كعافية البدن وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي. وأما سؤال العافية للأموات فهي العافية من العذاب، العافية من العذاب. اللهم لا تحرمنا أجرهم، تحرمنا أجرهم يعني بالصبر على موتهم، بالصبر على موتهم، فإن الإنسان يؤجر على الصبر. نعم. ولا تفتنا بعدهم، المراد بها الفتنة في الدين والشهوات والشبهات والضلالات. واغفر لنا ولهم، فيه طلب المغفرة. نعم. هذه هي الأحاديث الواردة. قال وتسن، انتهينا، وتسن تعزية المصاب بالميت. هل لي أن أذهب لأعزي مصابا؟ نعم، أذهب فأعزي لا حرج. ليه؟ لأن يقول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. نعم. فالسنة بأنه يذهب ليعزى، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والتعزية لأربعة أمور، أولا الاقتداء بالسنة، ثانيا تقوية وتسلية المصاب، ثالثا الدعاء للميت، رابعا الاعتبار والاستعانة، الاعتبار والاستعانة. إذا هذه التعزية. هل يجوز البكاء على الميت؟ البكاء الذي هو ليس فيه نياحة وليس فيه نبس. قال ويجوز البكاء على الميت، أي يجوز البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب. أما إذا فيه يعني ندب، لم يقول ويحرم الندب، الندب مثل أن يقول يا سيداه يا أباه يا أماه يا انقطاع ظهراه، لا هذا ما يجوز. فإذا كان بكاء دمع العين ويعني لين القلب فهذا لا حرج، لكن كان فيه ندب لا. وإذا كان فيه نياحة، النياحة مثل إيش؟ مثل لطم الخدود وشق البيوض، يعني شق الثياب، هذه ما تجوز. ما الذي يعذب به الميت من البكاء؟ يعذب إذا كان ندب أو إيش؟ أو نياحة، أو نياحة. ما هو أقسام الناس في المصيبة؟ أقسام الناس في المصيبة، واحد الجازع وهو المتسخط من قضاء الله عنده جزع، الثاني الصابر وهو الذي يتحمل المصيبة، الثالث الراضي وهو الذي يرضى بقضاء الله وهو أفضل من الصبر لأن الصبر وزيادة، الرابع الشاكر وهو الذي يشكر الله على المصيبة لأن ما أصابه أخف مما أصاب غيره. ودرجات مقابلة المصائب أربع، يعني إذا أصابتك المصيبة درجة مقابلتها أربع، الأولى الشكر وهو أعلاها لأنه رضا وصبر، الثاني الرضا وهو الدرجة الثانية لأنها صبر وزيادة، الثالث الصبر لأنه حبس النفس عن الجزع، الرابع الجزع وهذا هو الممنوع شرعا. أخيرا أقرأ عليكم فائدة دونتها، ويجب الصبر على المصيبة لأنها بقضاء الله وقدره، ولأن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولأن ثواب الصبر بغير حساب، ولأن ما أصاب المسلم من حزن وهم يكفر الله بها من خطاياه، ولأن ولأن المسلم لم يعطي عطاء أوسع من الصبر، ولأنه أبلغ علاج للمصاب وأنفعه في العاجلة والآجلة، ولأن أبلغ علاج للمصاب الاسترجاع، وهو قول وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن كثير: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم فأحدث لهم اطمئنان إنهم عبيده. فهذه الكلمة اللي هي إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال شيخ الإسلام: الثواب في المصائب على الصبر عليها لا على المصيبة نفسها، فإنها ليست من كسب ابن آدم، وإنما يثاب على صبره. والمؤمن العاقل إذا نظر إلى أن المصيبة لم تكن في دينه هانت عليه بلا شك، ويتسلى المصاب بمصابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مصاب بعده هين، ويتسلى بأن الموت على كل نفس، وبأن المصائب على الناس جميعا، وأن الفراق ليس بالطويل، ويتسلى بمصائب غيره التي هي أشد من مصائبه، ويتذكر أن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأن ما أخذ منه وديعة، وأنه لا يدفع الموت عن نفسه. كل ذلك يتسلى به المصاب. وبهذا ننهي كتاب الجنائز، وتنتهي دورة هذا العام، ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونسأل الله أن يسهل لنا ولكم لقاء آخر في وقت قريب إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا أحد عنده سؤال يريد أن يسأل لا يا ولدي، المبرم هذا يبغى اللي يسميه قماش الثوب المبرم، شريت من الطائف راح بقى هو التفن بيده وهو قاعد يضحك، وزع من الأرض هذا. وامس تقول لي اول خمسة ان ما يجوز التفن الا من ملك الواحد والله احنا غسلنا هنا واعطيتها مغسلين اللي بقى والباقي منه، وطردوني انا من عنده بقي ولدي انا واولادي مع ابوه وفيض علي واحد منهم قال هذا القماش حقك تدفيه على الوالد، وانما هو ردوه لي قلت لا امسكوه عندكم هو علي شيء. ما عليك شيء، ونحن قلنا الافضل ان يكون من ناره، ولو تصدق احد او تبرع فلا حرج. ذكرناها لا ما عليك حرج فيها مره. ما جزاك الله خير. المثل الثاني طال عمرك دفنت اربعه، انا دفنت اثنين ثمان واثنين ثمان، لا اثنين منهم في تخامس يقول لهم سبق. كنت راعي بالغنم، جيت من الغنم الله والمهم تقول الشرف اللي جالس فيه واخوهم هن في الحجاز دي. هناك ما في محل زين نشكر فيه، جبل كلها العرض فيه محل قائمة انتلاء، وفيه ناس يدفنوا قبل دفنوا فيه حتى سمع حط ايتهم ثون ما عليك. وهنا في الحجاز برضو اثنين ثون ما قد زل لي سنتين ولا ثلاث، وبرضه هم اللي دفنهم حطيتهم ثون على اي شيء ولا ما عليك شيء لانك ما تقدر تحفظ كل واحد. ما عليك شيء يزيد عليها تراب وحط لها علامة، يحط لها علامة عند علامة السنة وزيد عليها تراب. ما في شيء. أي بقي هذه الكتب. هذه الكتب. طيب. ها؟ أستاذ الفرائض. طيب أبشر من أبشر دين هي بعض عندي هي بعض الله أنا قصدها ما علي حد قدرك واحد واحد اثنين لا كلمة العصر اليوم لمسجد الشيخ علي الراسي بالظهارة إن شاء الله، والمحاضرة هذه الليلة في تنومة في مسجد الحي المركزي مسجد النورين، ندعوكم إلى ذلك جزاكم الله خيرا. وبعدها على بعض لا أسبوع الجاي إن شاء الله إن شاء الله العلاية بعدها في تنومة كلها في الجهاد هذا ما هو آخر أسبوع آخر أسبوع في قريب لكن اللي قبل الأخير إن شاء الله اللي قبل اللي قبل إن شاء الله لكن المخير الله يحفظكم. أنت أحد الأخوات. نعم نعم نعم نعم. ما الشيخ ما ذكر؟ نعم صحيح. ذكر يفضل بالجفاف. أنا مرد في هذا وأنا أمس لقيت بسمية. يرد عن الشيخ الله عن المذكر حتى نعرف الكرامة. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا تفضل عشان تكون دعاء أفضل. أيوة تفضل. إيه. المسجد الشيخ يسأل اليوم يصح الانتقال من قرن الثاني. والله انت من قبل ما